تفسير الآية 158 من سورة البقرة، يقول تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المحافظين على شعائر الله تعالى، المتمسكين العاملين بها المستزيدين منها، وهي مأخوذة من شعر أي علم وفطن وأحس، وقد شرعها سبحانه لمصلحة الناس ولسعادتهم، إذ هي تحرك المشاعر الإنسانية في العقول فتدفعها لحسن التعامل كالذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والعمرة ونحوها، فهي ليست مطلوبة لذاتها وفقط بمعنى إحسانها والاكتفاء بذلك كما يفعل البعض، وإنما للانتفاع بثمارها ونتائجها، حيث تدفع من يحرص عليها ويتقنها دفعا قويا سهلا محببا للتمسك وللعمل بأخلاق الإسلام كالصدق والأمانة والوفاء والإتقان والتعاون والتسامح والعلم والعمل والإنتاج ونحو ذلك مما يسعد البشرية كلها في الدارين. فإن فعلت هذا كان علامة على حبك لربك ولدينك، وسيشكره لك سبحانه، وشكره سيكون متمثلا في كل الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي إن السعي والمشي بين الصفا والمروة وهما جبلين صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق هو من معالم دين الله، فهي شعيرة شرعها سبحانه لمصلحة الناس ولسعادتهم، إذ هي تحرك المشاعر الإنسانية في العقول فتدفعها لحسن التعامل. فمن قصد بيت الله الحرام للحج أو للعمرة فعليه أن يطوف بهذين الجبلين بأن يسعى ويسير بينهما، وهو المكان الذي سعت وسارت فيه هاجر زوجة الرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم باحثة عن ماء لابنها، فأكرمها الله ببئر زمزم ليتذكر كل مسلم فضله وكرمه وعونه سبحانه، فيستعين دائما به فيسعد في الدارين. هذا ومعنى لا جناح عليه، أي لا حرج ولا ضيق ولا إثم عليه، حيث البعض قد يتوهم أن هذا السعي هو تشبه ببعض أفعال الجاهلية قبل الإسلام. قوله تعالى: ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي وكل من فعل طاعة فعل خيرا ما عن طواعية واختيار، فإن الله تعالى شاكر أي كثير الشكر، أي يقبل القليل من العمل من عمل الخير ويعطي عليه العظيم من العطاء من كل أنواع الخير والسعادة في الدنيا والآخرة أضعافا كثيرة بما يناسب كرمه وعظمته، وبما يدل على عظيم شكره الشديد لمن يفعل أي خير حتى ولو كان قليلا